أول هذه الأسئلة يتعلق بالصلاة، وهو حقيقة سؤال هام سأل عنه أحد الأخوة. يقول: ركعت قبل أن أقرأ الفاتحة ناسيا وأنا فذ، يعني منفرد، يعني هو يصلي وحده، فماذا كان علي أن أعمل؟ أولا، قراءة الفاتحة تختلف الحال فيها بين أن تكون إماما أو مأموما أو منفردا، فقراءة الإمام على الإمام واجب كما معلوم، والمأمومين يختلف الوضع فيهم. هناك من يوجبها مطلقا كالشافعية في أي صلاة كانت سرية أو جهرية، وهناك من يوجبها في الصلاة السرية دون الجهرية، وهناك من لا يرى القراءة وراء الإمام. هذه كلها أقوال نقلت عن الأئمة، ولكن فرق بين أن يكون ماموما وبين أن يكون منفردا. يجب أولا أن نعرف أن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ماذا قال له؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام هذه ركن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. جاء في بعض الروايات: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، حجة لبعض الذين لا يجيبون قراءة الفاتحة كالحنفية. إذن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأي ركن من الأركان لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، سواء تركته عمدا أو سهوا لا يسقط، يعني النسيان لا يؤثر فيه. إذن تلك الركعة التي لم تقرأ فيها الفاتحة تعدها لغوا، وتأتي بركعة بديلة عنها تقرأ فيها الفاتحة. والكلام في قراءة الفاتحة طويل جدا ومهم، يحتاج إلى وقت، وقد سبق الكلام عنه أثناء شرحنا لكتاب الكافي. الأخ يقول: بخصوص الإحرام، يكون بعض كل فترة ينحل، يمكن أن دبسه بدبوس؟ يعني الأخ يشكو يقول: إذا لبست الإزار مثلا، ويقصد الإزار، والإزار لا يثبت في مكانه، إما أن ينحل وينزل، وهذا شيء يؤذيه، وربما تنكشف عورته. أولا لا مانع أن تربطه، يعني أن تأتي بطرفيه وتربطهما ببعض، وهذا جائز، وهذا لا يعتبر مخيطا ولا حتى محيطا، لأنه لا يزال يحمل اسم الإزار. الأمر الثاني: لا مانع أن تشبكه، لكن شريطته ألا تشبكه تشبيكا كأنه خياطة، وإنما تضع فيه ما يمسكه، وأحسن من ذلك أن تربطه بالكمر الذي تضع فيه الدراهم أو حاجاتك، فإنه يمسك به، أو بحبل أو غير ذلك، هذا جائز، لكن لا يجوز لك أن تلبس محيطا. إذن ليس يعني لا يمنع أن الإنسان يربطه أو يضع فيه شيء، لكن لا يكثر من التشبيك كما يفعل بعض الناس في الرداء حتى يجعله كالمخيط، هذا لا ينبغي. الأخ يقول: هل الطلوع إلى عرفة يوم الجمعة يعادل 7 مرات حجة؟ لا، هو يعني الحج يوم الجمعة وغيره حجة واحدة، لكن يوم الجمعة له فضيلة، فأنت إذا وفقت وحججت في يوم جمعة فالحج هو الحج، لكنك تكسب أيضا فضيلة الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيء إلا أعطاه سؤله. وفي أحاديث كثيرة جدا في أيضا فضيلة الجمعة وفي التحذير من التساهل فيها، من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في ذلك. إذن يوم الجمعة فضيل، والرسول صلى الله عليه وسلم حج يوم الجمعة، ومع ذلك صلى الصلاة صلاة الظهر ولم يصلها صلاة جمعة، إذن ولذلك جمع بينها وبين العصر. فلا شك بأنه إذا التقى يعني الحج يوم عرفة يوم عظيم مختلف فيه أيضا، هل يوم الجمعة ويوم عرفة أفضل؟ وهذا فيه كلام طويل، فهناك من يفضل هذا، فما بالك إذا اجتمع معا، هذا شيء فيه خير كثير. لكن يوم الجمعة لا يقدم ولا يؤخر، لو قصرت في أعمال الحج فلننتبه لذلك. يقول المعتمر إذا مر بميقات أو جهل، يقول وما ذي بكلمة غير واضحة، وخرج إلى أقرب ميقات، هل يعني باختصار لو تجاوزت الميقات وعدت إليه مرة أخرى وأحرمت منه فلا شيء عليك، وإن تجاوزت الميقات وأحرمت من دون الميقات فعليك دم، يعني مجرد أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه؟ نعم، إلا عند أبي حنيفة يشترط أن تعود إلى الميقات وأنت تلبي تقول لبيك اللهم لبيك. إذا تجاوز الميقات لا يجوز، فإن تجاوزته فأصلح عملك وعود إليه وأحرم من الميقات، وإن أحرمت من دونه يعني أقرب إلى مكة فحجك صحيح، ولكن عليك دم، لأنه جاء في أثر عبد الله بن عباس من ترك واجبا فقد وجب عليه دم أو فليجبره بدم. يقول الأخ من كان أهله دون المواقيت مثل جدة ولم يحرم من مكانه وإنما خرج من جدة ثم أحرم، هذا كالذي مثلا أهله في المدينة وميقاته ذو الحليفة فخرج تجاوز ذو الحليفة أي أبيار علي ثم أحرم بعده، لأن ميقاتك جدة فلماذا تخرج وتحرم بعدها؟ هذا هو ميقاتك. ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة مع قربهم من البيت كما في الحديث من مكة، فلننتبه أيها الإخوة لهذه الأمور وألا نتساهل. والقضية أنا أود من الإخوة أن الإنسان دائما يسير مع إنسان متعلم، وحتى الرفقة أو الحملة ينبغي أن يكون معهم متعلم، والإنسان الذي يقرأ ينبغي أن يكون معه أحد المناسك الصغيرة التي تعنى بأحكام الحج فيقرأها ويستفيد، ولا يستحي إذا أشكل عليه شيء، لكن ما يأتي إلى عامي أو سائق فيسأله، ما تأتي إلى صاحب السيارة تقول يا فلان، يقول لك كذا، هو لا يهم ويعطيك الفتوى، مع أن أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. اسأل مشايخ في المسجد، تجدون بحمد الله في المملكة الدولة جزاه الله في كل مسجد من المساجد وضعت عددا من طلاب العلم يوجهون وينبهون، فترفع يدك وتقول يا شيخ ما حكم كذا، وهو يجيبك، بدل أن تسأل إنسانا في الشارع قد يكون عامي ولا يهمه أن يفتيك أن يقول لك الجواب صحيحا أو غيره، لا، اسأل عن بين. ولذلك الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال فاسألوا عامة الناس، اسألوا أهل الذكر أي المتعلمون. والله أثنى على العلماء وقال يرفع الله الذين أوتوا العلم، ولذلك حتى الرسول بالنسبة لأصحابه قال أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقرأكم أبي، كل هذه وأفرضكم زيد بن ثابت، إذن هذه كلها مع أن الصحابة كلهم علماء ولكن الرسول وضعهم منازل. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تردد في آية وهو يقرأ يقول أين أبي ألم يكن في القوم، يريد أن يفتح عليه، إذن هو يسأل عن أبي. ومرة تردد في آية فلما خرج من المسجد وقف أمامه أبي فقال يا رسول أليس كذا وكذا، قال هل أذكرتنيها، هل أدات حظ، يعني كان من المفروض أن تفتح علي وأن تذكرني وأنا بالصلاة. إذن أيها الإخوة ينبغي للمسلم دائما أن يكون على بينة وألا يفعل إلا عن علم. الأخ يقول هل يحمل على الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه؟ يقول شخص، يعني حتى الوقت، يقول بأنه شخص سعى له وبأنه تسبب بأن حصل على ماذا، على الخروج إلى الحج، فهل هذا يعتبر من المعروف؟ لا شك أن هذا في مقدمة المعروف، إنسان يقدمك لها، لأن الإنسان إذا قدم لك لشيئا من أمور الدنيا تكافئه، فما بالك بمن يقدمك لها من أموره. وخير ما تكافئه فيه أن تدعو له الله، أن تدعو الله تعالى له. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وقال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأنت لك أن تكافئه، لكن ينبغي أن تكون المكافأة خالصة لوجه الله تعالى، لا يعني تخالطها شبهة ولا ريبة ولا تقصد بها غرضا من أغراض الدنيا، وإنما قصدت بذلك أن تكرم هذا الإنسان وأن تكافئه. وخير ما تدعو له، الرسول يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. إذن أيها الإخوة، تعلمون بأن مناسك الحج نعم ظاهرة، ولكن فيها مسائل دقيقة تحتاج إلى أن ينتبه لها الحاج، ولا ينبغي حقيقة أن يستحي الإنسان.